صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نشاهد في بعض كتب التفسير من طرق الفريقين أن من مصاديق هذه الآية المباركة شيعة علي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر السيوطي في كتابه الدر المنثور عن ابن عساكر وابن مردوي وابن عدي وكلهم من المفسرين عدة روايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خاطب الإمام علي عليه السلام وهو يقول: يا علي، هم أنت وشيعتك. من خلال هذه الرواية التي جاءت في تفسير الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن التشيع. حديثنا عن التشيع من خلال نقطتين: النقطة الأولى في بذرة التشيع، والنقطة الثانية في أدوار مسيرة التشيع. أما النقطة الأولى وهي الحديث عن بذرة التشيع، متى نشأ التشيع ومتى زرعت أول بذرة للتشيع، نحن أمامنا تصريحات مختلفة. ابن خلدون في مقدمته وأحمد أمين في كتابه فجر الإسلام واليعقوبي في تاريخه، هؤلاء يصرحون بأن التشيع ولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال ابن خلدون بأن أهل البيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله رأوا أنفسهم أحق بالخلافة من غيرهم، وتمسك بهم بعض الصحابة، فمنذ ذلك الوقت نشأت فرقة التشيع. ولكننا عندما نكون محللين وموضوعيين في مجال التحليل نجد أن التشيع ولد مع الإسلام، وليس التشيع مذهبا طارئا على الإسلام. التشيع ليس مذهبا من المذاهب، التشيع هو صميم الإسلام، التشيع هو نفس الإسلام، التشيع ليس مذهبا وليس فرقة وليس حالة طارئة على الإسلام كي نبحث وندقق متى نشأت هذه الفرقة ومتى طرأ هذا المذهب. التشيع نابع من صميم الإسلام ومن جذور الإسلام، فقد ولد التشيع مع الإسلام ولم يكن أمرا أو فرقة طارئة على المسيرة الإسلامية. كيف نثبت ذلك؟ أي خط فكري إذا أردت أن تعرف متى بدأ هذا الخط فاقرأ معالم الخط. كل خط فكري له معالم معينة. إذا قرأت التاريخ ورأيت معالم هذا الخط حدثت في زمن معين ستعرف أن هذا الخط بدأ منذ ذلك الزمن ومنذ تلك الفترة. مثلا نحن عندما نبحث عن الفلسفة اليونانية، الفلسفة اليونانية لم تكن موجودة عند العرب ولا عند المسلمين، ثم ترجمت إلى اللغة العربية فدخلت إلى المعارف الإسلامية. إذا أردنا أن نحدد متى دخلت الفلسفة اليونانية إلى علم الاجتماع المعرفي الإسلامي، متى دخلت الفلسفة اليونانية؟ الفلسفة اليونانية لها مصطلحات: الوجوب، الإمكان، الامتناع، النفس، الروح، الوجود، العدم، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين. هذه مصطلحات للفلسفة اليونانية. إذا أردنا أن نعرف متى بدأت الفلسفة اليونانية، إذن علينا أن نعرف متى بدأت هذه المصطلحات بالرواج وبالتداول على ألسن علماء المسلمين. من خلال ذلك نعرف بداية الفلسفة اليونانية. فإذا رجعنا إلى المناظرات الكلامية في زمان الإمام الرضا سلام الله عليه، نجد أن المناظرات الكلامية حول التوحيد وحول الإمامة وحول النبوة اشتملت وتضمنت هذه المصطلحات. وهذا يعني أن الفلسفة اليونانية زرعت بذورها منذ عهد المأمون العباسي في الفكر المعرفي الإسلامي. أيضا التشيع، التشيع خط فكري له معالم معينة. إذا أردنا أن نعرف متى ولد التشيع فلنعرف متى بدأت معالمه بالظهور. أركز على معلمين من معالم التشيع. المعلم الأول، التشيع يعني الاعتقاد بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام بعد رسول الله، الخليفة بعد رسول الله علي بن أبي طالب. هذا المعلم الأول من معالم التشيع. هل هذا المعلم كان موجودا في زمان النبي؟ يعني هل كان هناك جماعة في زمان النبي يقولون بأن الإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب بلا جدال ولا مراء؟ نعم. كيف نثبت ذلك؟ نحن عندما نقرأ النصوص، مثلا اقتصر من النصوص على هذا النص: روى احمد بن حنبل في مسنده الجزء الرابع صفحة 437 وصفحة 438 وسنن الترمذي الجزء الخامس الحديث 3712 وكتاب الخصائص للنساء بتخريج أبي إسحاق الأثري الحديث 65 و86 والمصنف لابن أبي شيبة الجزء السابع كتاب فضائل الإمام علي عليه السلام الحديث 58 عن النبي محمد أنه قال: إن عليا مني وأنا منه، وإنه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. طبعا يمكن أن يقول قائل: ولي، الولاية ليست بمعنى الخلافة، الولاية بمعنى النصرة أو بمعنى المحبة، كما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يحب بعضا. فالولاية بمعنى النصرة والمحبة وليست بمعنى الخلافة. ولكن كلمة بعدي قرينة واضحة على أن الولاية بمعنى الخلافة، وإلا لا معنى علي ولي المؤمنين يعني يحبهم بعدي، ولا في زماني ما يحبهم يعني، أو ولي ينصر المؤمنين بعدي وإلا في زماني هو لا ينصرهم، هذا لا معنى له. كلمة بعدي قرينة واضحة على أن المراد بالولاية هنا الإمامة والخلافة. لذلك نرى أن أبا إسحاق الأثري الذي هو المحقق لكتاب الخصائص للنساء تورط بهذه الكلمة. شلون يزحزح كلمة بعدي؟ إذا تركت كلمة بعدي سوف يكون الحديث دالا على ماذا؟ على خلافة علي عليه السلام وإمامته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. لذلك ذكر في شرحه وتخريجه لخصائص النسائي قال: صحيح النساء روى كلمة بعدي، لكنه مشكوك في صدورها، لأن أحمد بن حنبل ذكر 3 روايات في هذا المضمون ولم يذكر فيها كلمة بعدي. فبما أن الإمام أحمد لم يذكر كلمة بعدي فهذا موجب للشك في صدورها. ونحن راجعنا مسند أحمد بالطبعة الموجودة وفي 3 روايات ووجدنا كلمة بعدي موجودة، فأحمد رواها كما قرأناها: ولي كل مؤمن ومؤمنة، أو ولي كل مؤمن بعدي. فكلمة بعدي موجودة في مسند أحمد وب3 روايات، ولا ندري يعني أن أبا إسحاق الأثري عندما يقول رواها أحمد بدون كلمة بعدي، مع أن الطبعات الموجودة لمسند أحمد مشتملة على هذه الكلمة. هذا الحديث نفسه صححه الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 133. الذهبي في تلخيصه، لأن الذهبي عند تلخيص لمستدرك الحاكم في نفس هذه الصفحة صحح الحديث أيضا. الألباني الذي خرج كتاب السنة لابن أبي عاصم صفحة 552 أيضا صحح هذا الحديث، فلا مجال للشك في هذا الحديث. هذا الحديث وغيره الذي ينص على خلافة الإمام علي عليه السلام أوجد جوا من الصحابة، لأن الصحابة ليسوا مغفلين، كما أننا الآن بعد 1400 سنة إذا قرأنا هذا الحديث نفهم منه ماذا؟ نفهم من أن عليا خليفة بعد رسول الله، ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، يعني هو الخليفة. كذلك الصحابة المعاصرون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما قرأ أسماعهم هذا الحديث فهموا منه أن عليا هو الخليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث وحديث الدار وحديث المنزلة وحديث الغدير وغيرها من الأحاديث المذكورة في كتاب المراجعات للسيد شرف الدين وغيره من الكتب أوجدت جوا من الصحابة القائلين بإمامة علي عليه السلام. ومن أبرز هؤلاء الصحابة أربعة: عمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد وسلمان الفارسي. ذكر أبو حاتم الرازي، التفت إلي جيدا، في كتاب الزينة صفحة 259 تحقيق عبد الله سلوم السامرائي، وذكر ابن خلدون في تاريخه الجزء الثالث صفحة 214 ذكر أن هناك شيعة لعلي منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله، وهم عمار وسلمان والمقداد وأبو ذر رضوان الله تعالى عليهم. إذن التشيع لم يولد يوم وفاة النبي، التشيع لم يظهر رأسه يوم وفاة النبي، كان هناك جو من الصحابة يقولون بإمامة علي وخلافته منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله، كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي وابن خلدون في مقدمته. وبالتالي فالتشيع ولد مع الإسلام، لأن التشيع فرقة طارئة على الإسلام حدثت بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو عند يوم أو في يوم صفين أو في يوم كربلاء أو في غير ذلك من التخمينات والتخرصات كما ذكرنا. زين، هذا هو المعلم الأول للتشيع، وهو الاعتقاد بإمامة علي عليه السلام، وهو موجود منذ زمان النبي. المعلم الثاني للتشيع الموجود منذ زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الشيعة يعتقدون بالعصمة المطلقة للنبي الأعظم. كيف يعني العصمة المطلقة؟ هناك خطان ومنهجان عند المسلمين. المنهج الأول من يعتقد بالتفكيك بين الجانب الإلهي والجانب الشخصي، يقول الرسول صلى الله عليه وآله له جانبان: جانب إلهي جانب شخصي. الجانب الإلهي هو ما يخبر به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله، كل ما يخبر به عن الوحي فهو جانب إلهي، وهذا الجانب معصوم فيه. وهناك جانب شخصي، أوامر شخصية تصدر من النبي، النبي مثلا يقول احفروا الخندق، هذا أمر شخصي من النبي. النبي يقول لنقف في هذا المكان، هذا أمر شخصي من النبي. النبي يقول مثلا لنرحل في اليوم الفلاني، هذا أمر شخصي من النبي. النبي معصوم في الأوامر الإلهية وليس معصوما في الأوامر الشخصية. النبي يمكن أن يخطئ في الأوامر الشخصية، فهناك تفكيك بين الجانب الإلهي والجانب الشخصي. هذا منهج عند المسلمين، المذاهب الإسلامية الأخرى ترى هذا المنهج. المنهج الإمامي ماذا يقول؟ يقول لا، النبي معصوم عصمة مطلقة، ليس هناك جانب شخصي وجانب إلهي، كل ما يصدر عنه فهو مطابق للواقع بمقتضى الآيات القرآنية. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآيات القرآنية مطلقة، ما يصدر عن النبي فهو معصوم فيه. لماذا؟ احنا عندنا دليل عقلي نقيمه على هذا المنهج. ما هو الدليل العقلي؟ نحن نقول الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله ما هو؟ الهدف من بعثة النبي هو إيصال رسالة السماء إلى البشرية، فلو لم يعصمه الله لما وصلت الرسالة، لأنه قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ فلم تصل الرسالة إلى البشرية. الهدف من بعثة النبي وصول الرسالة للمجتمع البشري، لا يمكن وصول الرسالة للمجتمع البشري إلا إذا كان النبي معصوما، فإذا كان معصوما وصلت الرسالة كما أنزلت، وصلت الرسالة كما أوحيت للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فإذا افترضنا أن النبي معصوم عصمة مطلقة، فلا يتطرق شك لأحد في أن الرسالة وصلت للأمة الإسلامية. أما إذا قلنا بأن النبي معصوم في جهة دون جهة، معصوم في الأوامر الإلهية وليس معصوم في الأوامر الشخصية، فمن الذي يفرز لنا أن هذا الأمر إلهي أو أمر شخصي؟ من الذي يفرز؟ تقولون هو معصوم إذا أصدر أمرا إلهيا وليس معصوم إذا أصدر أمرا شخصيا. طيب شنو اللي يفرز لنا أن هذا أمر إلهي فنقول هو معصوم فيه، وهذا أمر شخصي فليس معصوم فيه؟ من الذي يفرز لنا؟ من؟ هو النبي نفسه. هو النبي نفسه يقول هذا أمر إلهي وهذا أمر شخصي. وإذا لم تثبت العصمة المطلقة فمن يقول بأن إفرازه صحيح؟ لعل إفرازه شنو؟ خطأ. الذي يفرز لنا الجانب الإلهي عن الجانب الشخصي هو النبي نفسه. هو النبي نفسه يقول هذا وحي وهذا ليس بوحي، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن معصوما كان إفرازه معرضا للخطأ ومعرضا للصواب، وإذا كان إفرازه معرضا للخطأ والصواب تطرق الشك إلى شخصيته، وتطرق الريب إلى الأوامر الصادرة منه. فإذا تطرق الشك والريب إلى الأوامر الصادرة منه، حينئذ لم يتحقق الهدف من بعثته صلى الله عليه وآله، وهو وصول الرسالة السماوية إلى المجتمع البشري. إذا الشيعة الإمامية تعتقد ماذا؟ أن النبي معصوم بالعصمة المطلقة. طيب هذا الاعتقاد موجود في زمان النبي أو ليس موجودا؟ نعم، أنا الآن أذكر لك روايات تدل على أن الصحابة في زمان النبي منقسمون إلى قسمين، قسم يسلم بكل ما يقول به النبي ويجري وراء النبي في أي شيء يقول، وقسم يسجل الاعتراضات دائما على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على قيد الحياة، وتسجيل الاعتراضات عليه وهو على قيد الحياة، دليل على ماذا؟ دليل على أن المعترض لا يرى عصمة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هناك قسمان منذ حياة النبي: شيعة وهم من يسلمون بأمره دون معارضة، ومن ليس بشيعي وهو من كان يسجل الاعتراضات على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لاحظ معي صحيح البخاري، لا أريد أن أطيل عليك، بعض الشواهد أذكر. صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 1859 في باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ذكر في حديث 4616 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير يوم الجمعة قافلة ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله، فثار الناس، يعني كلهم طلعوا يستقبلوا القافلة، بعدين صلوا مع النبي، ترك الصلاة وراح شنو؟ القافلة. فثار الناس إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا مؤشر على أن الصحابة على قسمين. صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 54 حديث 114 عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه، يعني مرضه الذي توفي فيه، قال: اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعض الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني ما نحتاج لكلام النبي. فاختلفوا، صار قسمين، وكثر اللغط، فقال صلى الله عليه وآله: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس وهو يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه الذي أراد أن يكتبه. نفس هذه الكلمة شقت المسلمين إلى قسمين، نفس هذه الكلمة أفرزت الخط الشيعي من الخط الآخر منذ ذلك اليوم، نفس هذه الكلمة أبانت أن التشيع ولد مع الإسلام ومشى مع الإسلام، فهو الخط الذي يقول ليكتب النبي ما يريد ونحن مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والخط الآخر الذي يقول لا، هذا بشر يمكن أن يخرب أو يمكن أن يغلبه الوجع أو يمكن أن يمرض أو يمكن أن يطرأ عليه أي طارئ. إذن التشيع ولد مع الإسلام، لأن التشيع هو الذي يقول بالعصمة المطلقة للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. انتهينا من هذه النقطة، ألا وهي بذرة التشيع وميلاد التشيع. كلامنا فعلا في النقطة الثانية. النقطة الثانية نتحدث عن أدوار التشيع، ونقتصر هنا على دورين نتعرض لهما باختصار. الدور الأول الدور الحضاري. من الغريب أن بعض الشيعة الإمامية يخجل أن يقال عنه شيعي، أو يتخوف أو يحذر أن يقال عنه شيعي، يخجل بين زملائه أو بين أصدقائه في العمل أو في الشارع أو في السوق أو في أي موطن آخر أن يقال هذا الفرد شيعي. هل التشيع يا أخي فرقة منبوذة تخجل أن تنسب إليها؟ هل التشيع فرقة شاذة تخجل أن ترتبط بها؟ هل التشيع فرقة لا تملك قوة في الفكر ولا تملك رصيدا في الحضارة الإسلامية كي تخجل من الانتساب والارتباط بها؟ إذا لم تعرف التشيع فاقرأ تاريخ التشيع، إذا لم تطلع على تاريخ التشيع فابدأ بمطالعة هذا التاريخ عن تدقيق وتأمل. يا أخي من هذا التشيع يا أخي موقع شامخ وموقع رائع في التاريخ الإسلامي. أنت إذا قرأت التاريخ ستجد لمسات التشيع ولمحات التشيع واضحة بارزة رائعة في التاريخ الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية. لكي أبرهن لك على ما أقول والتفت إلي، الحضارة الإسلامية كأي حضارة، ما هو العنصر الذي تقوم عليه الحضارة؟ أي حضارة ما هو؟ العلم. يمكن أن تقوم حضارة بلا علم؟ مستحيل. العنصر الوحيد، اللبنة الوحيدة التي ترتكز عليها الحضارة أي حضارة كانت هي العلم. فمن ساهم في العلم فقد ساهم في بناء الحضارة وفي تشييد الحضارة. طيب، الحضارة الإسلامية حضارة قامت على العلم، هل ساهم الشيعة الإمامية في الفكر الإسلامي وفي المعارف الإسلامية بحيث قامت الحضارة الإسلامية على مساهماتهم ومشاركاتهم؟ كي نقول بأن للتشيع دورا حضاريا في التاريخ الإسلامي، نعم التشيع والشيعة أول من ساهم في الفكر الإسلامي وأول من وضع لمساته على الفكر الإسلامي حتى بان دوره الحضاري في مسيرة التاريخ الإسلامي. العلم جاء على أيدي الشيعة الإمامية. ما هي العلوم التي ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية؟ كل علم أنا أقرأ لك جزءا منه واعرف كيف ساهمت الشيعة في بناء هذا العلم وفي تشييد هذا العلم.